أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف نصلي عليك؟ الكيفية، الهيئة، الصيغة. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الصلاة هي الدعاء، وصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناء الله عز وجل في الملأ الأعلى على النبي، على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعظمها منزلة. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. في بعض المواضع الأخرى من الكتب الحديث ده رواه مسلم وابو عوان المصطفى وابن أبي الشيبة وابو داود والنسائي والحاكم، رواية مسلم دي بين أيديه. في الكتب الأخرى فيها زوائد، نقرأ الزوائد. قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي، الزوائد الثانية اللي خارج مسلم والمعتبر معناه، وعلى آل محمد. احنا نقرأ وبعدين نجيب اللي احنا مشتهر على ألسنتنا، بس خلونا نمشي واحد، لأن في الباب ده ثلاث صيغ ذكرها الإمام مسلم في التشهد، في واحدة منها احنا ماشيين عليها. بس واحدة واحدة عشان نتلخبطش ونخرج ندخل الصلاة ربما ندخل واحدة في واحدة، لأن يا إخوة تلفيق واحدة في واحدة خطر. إنما الصحيح السنة تمشي على هذه فترة وهذه فترة وهذه فترة، تقول هذه على حدة وهذه على حدة وهذه على حدة، ما تدخلش بينها البين معنا. وفي زيادات بعضها فيها بارك بارك اللهم بارك على محمد، بعضها بارك على من غير اللهم، فيتنبه الشخص. في بعضها في العالمين، بعضها ما فيش فيها في العالمين. في بعضها في الأول إنك حبيب مجيد، في الآخر إنك حبيب مجيد. في بعضها ما فيش إلا واحدة في الأخير وبس، فننتبه لهذه الفوارق. وعلى الأقل الرد مش الرهان صح؟ تصور بس؟ كيف تستعجل علينا؟ ما احنا كنا في النعم. نرجع تاني؟ خليك معلي شوي. طيب. قالوا قولوا اللهم صل على محمد، في زيادة يا إخوة، النبي الأمي. وعلى آل محمد، خلاص، صلى الله عليه وسلم. كما صليت على آل إبراهيم، ما فيش فيها إيه؟ كما صليت على إبراهيم بس، وعلى آل إبراهيم. لا ما فيش وبارك على محمد، فيها النبي الأمي. فيها النبي الأمي. طيب وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، ما فيش فيها دي كلها، ما فيش فيها وبارك على إبراهيم، اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم. لا ليه بقى؟ لأن لما تقول على آل إبراهيم داخل فيها إبراهيم أول حاجة، فهمتني؟ ها؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، من أولهم فرعون، مش هم اللي هيروحوا وهيقعدوا اتنعم، لا شملة من أولهم فرعون. طيب شوفوا هنا، كما باركت على آل إبراهيم، فيها إيه؟ في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا الصيغة ده حديث من بقى؟ من الصحابة، ها؟ أيوة هذا حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عامر، هذا الصيغة رواه مسلم كما هنا أبو عوان وابن أبي شيبة أبو داود والنسائي والحاكم.